بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع العاشر، قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها. الصحابي تردى عنه. عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. المنقطع اسم فاعل من انقطع ضد اتصل، فهو منقطع أي غير متصل. وفي حد الحديث المنقطع عبارات كثيرة لأهل العلم، فمن قائل وهو أشمل التعاريف وأجمعها وأوسعها: إن المنقطع هو كل ما لم يتصل إسناده بحال. المنقطع هو كل ما لم يتصل إسناده بحال، فيشمل جميع أنواع الانقطاع، يشمل المعلقة والمعضلة والمرسلة والمدلسة وغيرها من الأنواع. وهذا القول هو قول عامة الفقهاء، وهو قول الإمام الحافظ الخطيب البغدادي، وقول عصريه الحافظ أبي عمر، الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المغربي رحمه الله. القول الثاني في تعريف الحديث المنقطع أنه ما سقط منه رجل قبل الصحابي، أنه ما سقط منه رجل قبل الصحابي. وقوله ما سقط منه رجل أي رجل واحد، احترازا من المعضل. وقوله قبل الصحابي احتراز من الحديث المرسل. وهذا القول هو قول جمهور أهل الحديث، وقول جمهور أهل الحديث. بمعنى آخر، أي أن هذا الانقطاع سواء كان في أول السند أو في وسطه أو في آخره. القول الثالث وهو قول غريب، حكم عليه بالغرابة الإمام النووي رحمه الله، أنه ما روي عن تابعي أو من دونه مرفوعا، ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا له. وهذا قول غريب كما قال الإمام النووي، لأن مثل هذا يسمى مقطوعا لا منقطعا. والمقطوع كما تقدمت الإشارة إليه من مباحث المتن لا من مباحث السند، والمنقطع من مباحث السند. تعريف رابع للحديث المنقطع، قيل هو كل ما فيه رجل مبهم، هو كل ما فيه رجل مبهم، كقولهم عن شيخ أو عن رجل إذا لم يسمى. والقول الخامس وهو المشهور عند المحدثين، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، أن المنقطع هو ما سقط منه رجل واحد أو أكثر على غير التوالي، ما سقط منه رجل واحد أو أكثر من رجل على غير التوالي، قبل الصحابي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، احترازا مما ذكرته سابقا حتى لا يدخل المرسل. وأيضا لا بد أن يحترز من أول السند حتى لا يدخل المعلق، لأن المعلق وهو ما حذف مبتدأ إسناده، ما حذف مبتدأ إسناده. قوله ما سقط منه رجل واحد واضح أو أكثر على غير التوالي احتراز من الحديث المعضل، فلو سقط في السند أو من السند رجلان على غير التوالي لسمي الحديث منقطعا في جهتين. قبل الصحابي احتراز من الحديث المرسل، وقلت أيضا لا بد من الاحتراز من أول السند ليخرج الحديث المعضل. قال ابن الصلاح وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت هذا الحافظ ابن كثير، فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، وهذا تعريف قد سبقت الإشارة إليه، أو هذا تعريف ثاني أن يذكر فيه رجل مبهم، تعريف ذكرنا. ومثل ابن الصلاح للأول، طبعا تمثيلات ابن الصلاح أخذها من كتاب الحاكم أبي عبد الله معرفة علوم الحديث، فهذان النوعان أشار إليهما الإمام الحاكم رحمه الله في كتابه المعرفة. فمن الأول، والأول الذي سقط منه رجل من الإسناد، ما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أثيع أو ابن أثيع عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجنتي، وقد ذكرت بأن هذا المثال قد نقله الحافظ ابن الصلاح عن الإمام الحاكم، وقد أخرج الإمام الحاكم في المعرفة هذا الحديث مسندا بإسنده. والموضع الثاني أن الثوري أيضا لم يسمعه من أبي إسحاق السبيعي، إنما رواه عن شريك بن عبد الله عنه، فهذان أو هذان الموضعان فيهما انقطاع في السند. نعم. ومثل الثانية بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم رضي الله عنه حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. طبعا وهذا يستقيم تمثيلا للنوع الثاني الذي في إسناده رجل مبهم، وإبهام في السند في قوله عن رجلين، في قوله عن رجلين. نعم. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لم يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول الأول الذي أشرت إليه وقلت إنه قول واسع، هو يشمل كل أنواع الانقطاع. منهم من قال إن المنقطع مثل المرسل وفسره وهو كل ما لا يتصل إسناده بحد. هنا التفريق فيما يتعلق بالتفريق والتمييز بين المرسل والمنقطع. وجه الإشكال أن بعض الأئمة قد استعمل وصف المرسل في المنقطع، وقد ذكرناه سابقا في دروس النخبة، وقلت إن هذا الإشكال هو الذي جعل كثيرا من العلماء يسوون بين المرسل والمنقطع، لكن بينا هناك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الأئمة يميزون في التعبير، فعند استعمالهم للفعل يقولون أرسلوا يعممون، حينما يستعملون الفعل أرسله فلان يعممون، فيشمل المرسل ويشمل المنقطع، لكن في استعمالهم للمصدر يميزون، في استعمالهم للمصدر يميزون، فلا يقولون هذا حديث مرسل إلا على ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أطلقوا هذا حديث منقطع فإنما يعنون به سقوطا في سنده من غير الصحابي، يعنون به سقوطا لراو واحد أو أكثر على غير التوالي من غير آخر السند من غير الصحابي. ولذلك يجب التنبه إلى هذا الإطلاق حتى لا يختلط استعمال أهل العلم لهذين المصطلحين. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. نعم. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم. هذا أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله يستغرب هذا القول، كما استغربه الحافظ النووي رحمه الله من قبله. وسبب ذلك أن هذا الذي يرويه التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله يسمى مقطوعا، فهذا يسمى مقطوعا لا منقطعا. والمقطوع كما ذكرنا سابقا من مباحث المتن لا من مباحث السند. كم بقي من الوقت؟ النوع الحادي عشر: المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. نعم. قال: النوع الحادي عشر المعضل. المعضل بفتح الضاد من الرباعي أعضله، فهو عضيل ومعضل، فهو عضيل ومعضل. يقول أهل العربية: أعضل المرض الأطباء إذا أعياهم. ووجه المناسبة بين هذا التعريف اللغوي أو بين هذا المعنى اللغوي والمفهوم الاصطلاحي أن الراوي الذي أعضل الحديث قد ضيق المجال على من يرويه، ضيق عليه المجال بحذفه لراويين منه على التوالي. نعم. قال: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا بشرط التوالي، أما إذا لم يتوالى فهو منقطع في موطنين، فهو منقطع في موطنين. نعم. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء، ومنه قول المصنفين، ومنه بدأ، ومنه ما يرسله تابع التابعي. طبعا. ومنه ما يرسله تابع التابعي. وجه تسمية هذا النوع مرسلا كما سيأتي معنا وسيأتي ذكر مثاله سقوط اثنين، أولهما التابعي والصحابي. نعم. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا التعريف المعضل على اصطلاح أهل الفقه. نعم. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، على التعريف السابق للمرسل التعريف الواسع. نعم. وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. نعم. وهو مذهب الفقهاء والأصوليين كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. هذا الحديث. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش سليمان بن مهران عن الشعبي عامر بن شرحبيل قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. تتمة الحديث: فتنطق جوارحه، أو قال: فينطق لسانه فيقول لجوارحه: أبعدكن الله، أبعدكن الله، ما خصمت إلا فيكن. هذا الحديث الذي مثل به ابن الصلاح هنا رحمه الله هو مرسل عن الشعبي، والشعبي رحمه الله عامر بن شرحبيل وفي طبقتي تابع التابعين أسقط منه، لأن هذا الحديث حديث مرفوع، أسقط منه التابعي وأسقط منه الصحابي. فإذا روى تابع التابعي حديثا وقفه عليه وذلك الحديث مرفوع متصل من وجه آخر، قد عده ابن الصلاح رحمه الله معضلا، ووجه الإعضال فيه كما ذكرت سقوط الصحابي سقوط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وسلم، بدليل الرواية التي سيذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. نعم، لسقوط الصحابي أنس وسقوط الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي وصله هو فضيل، ليس قال لأن الشعبي يرويه عن أنس، طبعا من رواية فضيل بن عمر، فقد أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمر عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أنس بن مالك أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال، فذكر الحديث. وجه تسميته أو وجه المناسبة أن الأعمش لما أعضل الحديث عن الشعبي حذف منه الصحابي أنس بن مالك ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجوز أن يسمى حديثا معضلا على اعتبار أن الساقط من إسناده اثنان على التوالي. نعم، قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعن عن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وإن لم يفرد له عنوانا ولم يفرد له بابا، وهو ما يسمى بالحديث المعنعن. والحديث المعنعن هو ما قال فيه راويه فلان عن فلان، ويلحق به الحديث المؤنن فلان أن فلانا قال، فهما قسيمان. نعم، قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الإسناد المعنعن على قولين. القول الأول أن الإسناد المعنعن إسناد مرسل، بمعنى أن فيه انقطاعا، فلا يحكم على الحديث إذا ورغ بصيغة العنعنة بالصحة. القول الثاني والذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، وهو الذي استقر عليه الأمر، أن الحديث المعنعن حديث متصل. قال الإمام النووي رحمه الله وهو الصحيح الذي عليه العمل وعليه قول جماهير العلماء من أصحاب الفقه والحديث. وقد نقل الإمام أبو عمرو الداني كما نقل صاحب الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا في رسالته في علوم الحديث إجماع أهل النقل على صحة الحديث إذا ورد بصيغة العنعنة. وليس هذا الإجماع الذي نقله الحافظ أبو عمرو الداني رأيا مستقلا به، فإنه قد نقل هذا الكلام عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. ولذلك نقل الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه كالحافظ ابن كثير الإجماع هنا عن الحافظ أبي عمرو فيه نوع من القصور، على اعتبار أن المصدر الذي نقل منه الحافظ أبو عمرو الداني مصدر موجود متوافر، ويكثر ابن الصلاح رحمه الله من النقل عنه. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم الأحاديث المسندة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. نعم. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. هنا عبارة الحافظ ابن الصلاح التي نقلها الإمام ابن كثير رحمه الله عبارة كاد التي تدل على على على المقاربة، التي تدل على المقاربة، وكأنه لم يجزم بذلك. وقد قال المحقق هنا، يعني نقل كلام الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح، وقال لا حاجة فقد ادعاه في مقدمة التمهيد. لا، هو ما ذكره فيما بعد المحقق نفسه الشيخ علي، من أن عبارة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله صريحة في قبول الحديث المعنعن، في قبوله. وفرق بين قبول الحديث المعنعن والحكم عليه بالصحة، لا مش الحكم عليه بالصحة، والحكم عليه بالاتصال، لأننا نبحث مبحث الاتصال. بعضهم يقول هو مسند، هو مرسل، والجماهير يقولون بأنه مسند، والجماهير يقولون بأنه مسند. فلا يلزم من قبول الاحتجاج بالحديث المعنعن أن يكون حديثا مسندا، لأن الأئمة كما تقدمت الإشارة إليهم قد يحتجون ببعض الأحاديث غير المسندة. وقد تقدم احتجاج الإمام مالك وأبي حنيفة بالمراسيل، والمراسيل فيها انقطاع. ولذلك هنا لم يجزم بنقل الإجماع عن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وأورد عبارة تدل على المقاربة، وكاد ابن عبد البر، والتوجيه هذا. إلا أنه يشكل على هذا الإجماع ما ذكره الحارث المحاسبي في كتابه فهم السنن، فقد نقل اختلاف أئمة النقل في الاحتجاج بالحديث المعنعن، وذكر أن الأئمة المتقدمين، طبعا ابن حجر يجعل المتقدمين على رأس المئة الخامسة، وابن كثير والذهبي يجعلهم على رأس المئة الثالثة. يقول الحافظ أو يقول الحارث المحاسبي في كتابه فهم السنن بأن المتقدمين اختلفوا في الاحتجاج بالحديث المعنعن، أو اختلفوا في حكم الحديث المعنعن على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا بد أن يكون في الإسناد، أن يقول في الإسناد كل راو عدل سمعت أو حدثني، فلا بد من استعمال الصيغ الصريحة في السماع، فإن استعملها كان الحديث مسندا وإلا فلا. لماذا؟ قال لأنه عرف من صنيعهم استعمال العنعنة فيما لم يسمعوه، استعمال العنعنة فيما لم يسمعوه. ونظير هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من شيوع استعمال العنعنة عن المتأخرين فيما تحملوه بطريق الإجازة، مع أن الإجازة ليست صريحة في السماع، وهو عرف استقر عليه عمل المتأخرين. والأصل في الإجازة أن يستعمل اللفظ الدال عليها، أجازني فلان، أو حدثني فلان إجازة، أو أخبرني فلان إجازة، إلا أن المتأخرين من أهل الحديث استعملوا العنعنة فيما تحملوه بطريق الإجازة. هذا القول الأول. القول الثاني أن يفرق بين المدلس وغيره، فمن عرف لقاؤه وعدم تدليسه قبلت عنعنته، ومن لم يعرف بذلك فلا تقبل. وهذا قول راجع إلى القول الذي نقله الحافظ ابن كثير ونصره جمهرة أهل الحديث. القول الثالث وهو راجع أيضا إلى القول الثاني بنوع من التكلف، أن ينظر في هذا المعنعم، إن كان لا يروي إلا عن ثقة، فإن كان لا يروي إلا عن ثقة قبلت عنعنته وإلا فلا. وهذه المسألة دائما أقول إنها مسألة أغلبية فيما يتعلق بالرواة الذين قيل فيهم إنهم لا يروون إلا عن ثقة. قد قيلت هذه العبارة في حق الإمام مالك بن أنس، وقد وجد بعد الاستقراء روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري وهو ضعيف، قال رحمه الله: غرني بكثرة جلوسه في المسجد. وقد استعملت هذه العبارة في حق الإمام سفيان بن عيينة، واستعملت في حق الإمام شعبة أبي بسطام، واستعملت في غير واحد من أهل الحديث، إلا أن المسألة كما قيل هي مسألة أغلبية وليست مضطردة في كل من قيلت فيه. نعم. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، قيل يريد البخاري، قيل يريد شيخ شيخه علي بن المديني، قيل إنه يريد البخاري وعلي بن المديني وكل من يقول بقولهما. وهنا تفصيل الكلام فيما يتعلق بشرط حمل العنعنة على الاتصال عند القائلين بها. فالذين يحملون العنعنة على الاتصال يشترطون لذلك شروطا. أول شرط وهو شرط متفق عليه أن يكون ذلك المعنعن غير مدلس، وهذا لا خلاف فيه. فإن كان المعنعن مدلسا لم تقبل عنعنته، طبعا مع ما سيأتي ذكره فيما بعد في درس التدليس، على اعتبار أن التتبع والاستقراء لصنيع الأئمة أنهم يفرقون المدلسين أو يقسمون المدلسين على طبقات، ولا يشترط التصريح بالتحديث إلا في أهل الطبقة الثالثة. أما أهل الطبقة الأولى الذين دلسوا قليلا، أو أهل الطبقة الثانية الذين لم يدلسوا إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة، فإن هؤلاء تقبل عنعنتهم، تقبل عنعنتهم، بالإضافة أيضا إلى بعض القواعد الخاصة بمباحث التدليس، كرواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر، ولها قيد خاص بها إذا جاءت من رواية الليث بن سعد، وقول الإمام شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم قتادة بن دعامة السدوسي، والإمام سليمان بن مهران الأعمش، والإمام أبي إسحاق السبيعي. وكان يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فما قال فيه حدثنا أو سمعت أخذته عنه، وما لم يقل فيه ذلك لم أخذه عنه. فهذه قيود وقواعد ينبغي التفطن لها. باختصار، الشرط المتفق عليه في عند من يقول أو عند من يحمل العنعنة على الاتصال هو أن تكون هذه العنعنة ممن لم يعرف بالتدليس. ثم بعد ذلك الشروط الأخرى شروط حصل فيها النزاع. الشرط الأول أشار إليه المؤلف هنا، وهو شرط اشترطه الإمام مسلم وادعى أنه شرط أو ادعى أنه قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. والإمام مسلم رحمه الله يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، إمكان اللقي، وهو ما عبر عنه في مقدمة صحيحه بالمعاصر، ما عبر عنه في صحيح مسلم بالمعاصر. وهذا شرط كما ذكرت ذكره الإمام مسلم. الشرط الثاني منسوب للإمام البخاري رحمه الله وعلي بن المديني وطائفة من المحققين من أهل الحديث، وهو لا بد من ثبوت اللقاء، لا يكتفون بمجرد معاصرة، بل لا بد من ثبوت اللقاء. وقد اختلف كما سيأتي في هذا الكلام، هل هو شرط في الصحيح أو شرط في الأصحية على قولين لأهل العلم. فالذي رجحه المتأخرون أن الإمام البخاري رحمه الله يجعل هذا شرطا في الأصحية، على اعتبار أنه أدرج في كتابه الجامع الصحيح أعلى الصحيح، وقد نصر هذا القول الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي. والحافظ ابن حجر رحمه الله له توجيه آخر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، فقد انتصر إلى أن هذا الشرط عند الإمام البخاري هو شرط في الصحيح، هو شرط في الصحيح لا في الأصحية. وقد نقل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح نقولا كثيرة عن الإمام الحافظ البخاري في كتابه التاريخ الكبير، يعلل أحاديث بهذا التعليل بمعنى أنها وردت بطريق العنعنة من غير ثبوت اللقاء. وقد انتصر لهذا القول تلميذه الإمام الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث. هذا الشرط الثاني، وهو كما ترون أيضا شرط مختلف فيه. الشرط الثالث، وقد اشترطه بعض أهل الأصول، وهو قول أبي المضفر السمعاني رحمه الله، اشترط طول الصحبة، اشترط طول الصحبة. فلا تحمل العنعنة إذا صدرت عن المعنعن على الاتصال إلا إذا كانت من طريق من عرف بطول الملازمة وطول الصحبة لمن عنعن عنه. وهذا الشرط كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله شرط فيه تشدد كبير، شرط فيه تشدد كبير. والشرط الرابع، وهو شرط نقله الإمام الداني أبو عمرو رحمه الله، أن يكون ذلك المعنعن معروف الرواية عن من عنعن عنه، بمعنى أنه خبر حديثه وميزه، فأحاديث ذلك الشيخ كلها موجودة عنده، فحينئذ تقبل عنعنته وتحمل على الاتصال. طبعا هذه الشروط المختلف فيها كلها تنضاف إلى الشرط الأول المتفق عليه، وهو شرط البراءة من وصمة التدليس، شرط البراءة من وصمة التدليس. قال الحافظ ابن حجر: من حكم بالانقطاع مطلقا، يعني القول الأول فيما يتعلق بحكم الاحتجاج بالحديث المعنعن، من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ويليه يعني في التشدد من شرط الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس وراءه إلا التعنت مذهب الإمام البخاري ومن وافقه، والوسط الذي ليس وراءه إلا التعنت مذهب الإمام البخاري، المتمثل في اشتراط أولا البراءة من وصمة التدليس، ثم إثبات اللقاء. طبعا إذا أثبتنا اللقاء فالمعاصرة داخلة من باب الأولى. نعم. وقد اشترط أبو المظفر قبله. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد ذكرنا سابقا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نقل عن الإمام البخاري أنه يشترط ذلك في أصل الصحة، إذ علل كثيرا من الأحاديث في كتابه التاريخ الكبير بهذه العلة. نعم. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة أو الصحبة، الصحابة أو الصحبة، وهو مذهب كما قال الحافظ ابن حجر فيه تشدد. نعم. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وهو قريب من قول أبي المظفر، وهو قريب من قول أبي المظفر. نعم. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا، إن أدركه إدراكا بينا بمعنى لا وجود لاحتمال عدم اللقاء، كأن يكون الشيخ قبل أو عند وفاة، أن يكون التلميذ المعنعن عند وفاة الشيخ الذي عنعن عنه قد أدرك وميز إدراكا بينا لا مجال للاختلاف فيه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.